إذاعة الأغاني من القاهرة. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 23 رمضان للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم الأول من شهر أغسطس للعام 2013 من الميلاد، مع الحلقة رقم 65 من منتهى الطرب. نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. أحمدك اللهم حمدا كثيرا صديقي العزيز دكتور حسن عبد الحافظ من اسكندرية. الحمد لله، يعني ربنا يتم شفاك على خير دكتور حسن. الأستاذ الصافي من اسكندرية، إذا أراد الله أن يظهر فضيلة طويت في رجل أتاح لها لسان حسود، ده كلام. وأشكرك وأشكر صدق محبتك أستاذ الصافي، وشكرا صديقي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، بأشكر لك وفائك. أستاذ توفيق من بغداد، فعلا موال في حب مصر. التسجيل أنا ذكرته في الحلقة اللي فاتت، ده كان تجميع للتسجيلات اللي تمت بصوت بليغ حمدي، تمت أيام 7 و11 و15 و25 سبتمبر عام 75. فأشكرك كمان، يعني أنت بتوثق للمادة اللي أنا بكتبها من خلال الجرايد، فشكرا ليك. الحلقة اللي فاتت نسيت أن أذكر أن الصورة الغنائية على الدوار لمحمد أنديل كان تاريخها 20 أغسطس عام 1952. بالأمس كنا نقول رمضان أهلا، والآن نقول رمضان مهلا، ما أسرع خطاك. اللهم تقبل عنا يا رب. حلقة طلباتنا عشان ما أطولش على حضراتكم، بس قبل ما نبتدي كان دكتور حسن عبد الحافظ، وأنا استأذنته في الطلب ده، أنه كان عايز يسمع تسجيل الماستر لأغنية أنا بصراحة احترت فيها. أستاذنك يا حسام نسمع كوبليه منها كده مقطع، وممكن لو حد من مستمعينا الكرام يعرفه يدليني بس على عنوان أو اسم البرنامج. أنا أعتقد أنه كان برنامج غنائي يعني، فنسمع كده ونشوف. يا مرحبا ده كان جزء من فقرة بعتها لي دكتور حسن، وكان عايز يسمع الماستر اللي عندي. مخبيش على حضراتكم يعني انا فعلا ما عنديش وقت ان انا كنت يعني انزل وادور، وده يمكن لي الطلب ده من عند دكتور حسن لي اكتر من سنة ونص معايا. فاللي يعرف يعني بس يديني عنوان الموضوع ده وان شاء الله نجيبه. ونفس التسجيل اللي خلاني ارجح انها من صورة غنائية انه كمان نفس المقطع ده غناه محمد قنديل. عموما الى طلبات مستمعينا، واول طلب معانا كان من صديق العزيز لواء رؤوف من اسكندرية. بمناسبة الظروف الراهنة كان بيقول، اقترح أغنية وقال إنه دي مناسبة، أراها مناسبة لأنها تتغنى اليومين دول، أم كلثوم وأغنية باسم مين. الأغنية كلمة أحمد شافي كامل، لحن رياض السنباطي، اتسجلت يوم 4 أكتوبر عام 1961 عقب الانفصال عن سوريا. بالرغم من التاريخ المغل في القدم ده، بس تصلح إنها تتذاع في هذه الأيام. نسمع أم كلثوم وباسم مين. مخدوعين غضبانين من النصر بعد النصر للشعب الأمين غضبانين من إيه ومن مين الغضب يا مخدوعين غضبانين من النصر بعد النصر للشعب الأمين ولا من مد العروبة اللي انتشر في العالمين من المساواة من العدالة من المحبة غضبانين ولا من مد العروبة اللي انتشر في العالمين من المساواة من العدالة من المحبة غضبانين مستحيل في قلوب المولى جمع عبقرين مستحيل في قلوب المولى جمع عبقرين مستحيل في قلوب المولى جمع عبقرين مستحيل في قلوب المولى جمع عبقرين يا خارجين على الشعب قمتم باسم مين باسم مين باسم مين شعبنا الواعي اللي من سوريا لوادي النيل حدوده راح يحطم كل فتنة ضد أمجاد وخلود شعبنا الواعي اللي من سوريا لوادي النيل حدوده راح يحطم دايماً هيحرص وحدته ويفرض جهوده اسمعوا وسمعوا المستعمرين اسمعوا وسمعوا المستعمرين مستحيل تفرق قلوب المولى جمع أفضلين مستحيل تفرق قلوب المولى جمع أفضلين مستحيل تفرق قلوب المولى جمع عبقرين مستحيل تفرق قلوب المولى جمع عبقرين يا خارجين على الشعب قمتم باسم مين باسم مين باسم مين شعبنا الواعي اللي من سوريا لوادي النيل حدوده راح يحط اسمعوها وسمعوا المستعمرين اسمعوها وسمعوا المستعمرين مستحيل تفرق قلوب المولى جمع عبقرين مستحيل تفرق قلوب المولى جمع عبقرين مستحيل تفرق قلوب المولى جمع عبقرين مستحيل تفرق قلوب المولى جمع عبقرين يا خارجين على الشعب قمتم باسم مين باسم مين باسم مين أم كلثوم وأغنية باسم مين من كلمات أحمد شفيق كامل لحن رياض الصنباطي كان طلبها لواء رؤوف وأنا كنت أذعتها من قبل في الحلقة رقم 22 من منتهى الطرب اللي أذيعت يوم 6 سبتمبر عام 2012، لكن لواء رؤوف رأى أنه في كلمات الأغنية ما يتناسب واقع الحال، وتلبية لرغبته أذعناها. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، لنا صفحة على فيسبوك بعنوان منتهى الطرب، وبرحب بصديقي دكتور عبد المنعم من ليبيا، دكتور ميخائيل أديب من المنيا، أستاذ مصطفى خميس. وإلى فقرتنا التالية، كان الأستاذ يحيى مهدي طلب أغنية وردة الجزائرية أنشودة في حب مصر، كتبها إبراهيم موسى من ألحان بليغ حمدي، اتسجلت يوم 22 يناير عام 1989، طبعا كانت المناسبة عيد الشرطة. نسمع وردة وأنشودة في حب مصر. طبع المصريين من آلاف السنين. وده طبع المصريين من آلاف السنين. كله بيرام طالين سلام أرض مصر الشعب مصر الابن مصر البنت مصر لأبويا أبوك لأبويا أبوك لبنتي لبنتك لأختي لأختك لمصر مصر مصر هم دول المخلصين الصبرانين على أمن مصر. أبدا دم الشهيد أبدا دم الشهيد اللي رسمت علامته وأمن مصر الأكيد. عمر السلام ما ينسى السلام ما ينسى السلام ولا أهل السلام. أبدا دم الشهيد أبدا دم الشهيد اللي رسمت علامته وأمن مصر الأكيد. ما هضرش عمره دمه اللي بيفدي أمه والبلد الأمين من غدر الظالمين من غدر الظالمين. وده طبع المصريين من آلاف السنين وده طبع المصريين من آلاف السنين وده طبع المصريين من آلاف السنين وده طبع المصريين من البنت مصر لأبويا أبوك لأبويا أبوك لبنتي لبنتك لأختي لأختك لمصر مصر مصر هم دول المخلصين الصبرانين على أمن مصر. وردة الجزائرية وأنشودة في حب مصر من كلمات إبراهيم موسى ولحن بليغ حمدي كان طلبها الأستاذ يحيى مهدي وكان أيضا كان طلبها الأستاذ عاصم المغربي من الأسبوع اللي فات كان بيذكرني أنه بمناسبة ميلاد الراحلة وردة كان نفسه يسمع حاجة فأعتقد أنه كده الطلب تم تلبيته. على صفحتنا منتهى الطرب على فيسبوك برحب بالأستاذ عيسى متري كابتن جواد من المغرب كل تحياتي ليك ومودتك ودكتور راضي حامد كل سنة وحضرتك طيبة دكتور بنتابع مع حضراتكم أغنياتنا وكانت الأخت مريم كانت أعجبت بفقرة سيد الملاح الحلقة اللي فاتت فبرضو في متسع إن احنا نسمع يعني لسه اللجنة منعقدة وتتلقى الاقتراحات لغاية يوم الاثنين لجنة إعداد الدستور فنسمع سيد الملاح وقل لازم دستور الدولة الأداء واللحن لسيد الملاح والكلمات لحسين طنطاوي ودي كانت حلقة رقم 26 من الحلقات السمسمية اللي تم تسجيلها يوم 11 يونيو عام 1968. لازم دستور الدولة يحمي الأسرة يحمي الطفلة قل لازم دستور الدولة قل لازم دستور الدولة يحمي الأسرة يحمي الطفلة قل لازم دستور الدولة الأمة تشبه العمارة ضخمة مبنية بمهارة وبأسرات مش بحجارة أسر مرصوصة بالجملة الطفل والأسرة الله عندي لهم بشرى الله الطفل والأسرة الله عندي لهم بشرى الله قل لازم دستور الدولة قل لازم دستور الدولة يحمي الأسرة يحمي الطفلة قل لازم دستور الدولة لو شفت الأسرة تتحطم قل إن الأمة تتهدم لو شفت الأسرة تتقدم قل بلدي قد نهضت والله الطفل والأسرة الله عندي لهم بشرة الله الطفل والأسرة الله عندي لهم بشرة الله كل لازم دستور الدولة كل لازم دستور الدولة أيوة يحمي الأسرة يحمي الطفلة كل لازم دستور الدولة والطفل قريبا يا اخواتي يرث الدولة والسلطات وسنترك للجيل الآتي المسؤولية والشعلة الطفل والأسرة الله عندي لهم بشرة الله الطفل والأسرة الله عندي لهم بشرة الله قل لازم دستور الدولة قل لازم دستور الدولة أيوة يحمي الأسرة يحمي الطفلة قل لازم دستور الدولة الطفل ضعيف غلبان هو لو جاهل أو عيان الجهل سيبقى في مكانه وستنمو وياه العلة الطفل والأسرة الله عندي لهم بشرة الله الطفل والأسرة الله عندي لهم بشرة الله قل لازم دستور الدولة قل لازم دستور الدولة يحمي الأسرة يحمي الطفلة قل لازم دستور الدولة الأسرة لازم نراعيها هي أصل البلد بما فيها دستور الدولة يحميها من مرض فقر ومذلة الطفل والأسرة الله عندي لهم بشرة الله الطفل والأسرة الله عندي لهم بشرة الله قل لازم دستور الدولة قل لازم دستور الدولة يحمي الأسرة يحمي الطفلة قل لازم دستور الدولة برعاية للأم الحامل بمعاش لعجوز عاطل بالبيت الصحي للعامل لعريس يحلم بالدخلة الطفل والأسرة الله عندي لهم بشرة الله الطفل والأسرة الله عندي لهم بشرة الله قل لازم دستور الدولة قل لازم دستور الدولة يحمي الأسرة يحمي الطفلة قل لازم دستور الدولة نحمي الأطفال من الجهل ومن التشريد بلا أهل حتى في اللبس وفي الأكل قل نرعاهم اكتب يلا الطفل والأسرة الله عندي لهم بشرة الله الطفل والأسرة الله عندي لهم بشرة الله قل لازم دستور الدولة قل لازم دستور الدولة أيوة يحمي الأسرة يحمي الطفل الله أكبر قل لازم دستور الدولة سمعنا الحلقة رقم 26 من حلقات السمسمية قل لازم دستور الدولة أداء وألحان سيد الملاح وكلمات حسين طنطاوي. أستاذ مصطفى خميس بيقول أنه وحشانا السمسمية. أستاذ مصطفى خلصت حلقات عشق الموال فبعد العيد إن شاء الله كل سنة وحضرتكم طيبين اختار بقى ما بين السمسمية أو حلقات الأدباتي فيها كلام يعني كما تشاءون. صديق العزيز أستاذ محمد صبحي من المنوفية أغاني عبد الحليم احنا أزعناها من قبل يعني إن شاء الله يعني حد من أصدقائنا الكرام يرفعها على الصفحة بس عشان ما يكونش فيه تكرار. أستاذ ماركو هارون برحب بحضرتك معانا على صفحتنا منتهى الطرب. إلى فقرتنا التالية عبد الحليم سالم الأستاذ عبد الحليم من الهرم كان طلب يسمع أغنية لنجاح سلام محلى الغنى بعد الرصاص ما تكلم كتبها صلاح جاهين لحن محمد الموجي مش مسجلة كمبيوتر فوعدته إن أنا حازح حاله من حفل في الجزائر وفعلا هي معنا النهاردة هنسمع نجاح سلام وأغنية محلى الغنى بعد الرصاص ما تكلم من حفل الجزائر الأول المقام بمدينة تلمسان يوم 16 يونيو عام 1964 الحفل أقيم بساحة الملعب البلدي بمدينة تلمسان نسمع نجاح سلام ومحلى الغنى بعد الرصاص ما تكلم نعود ثانيا للاستماع إلى الطرب من المطربة اللبنانية العربية نجاح سلام. نهدم إله ونحرر الحرية، نهزم نجاح سلام ومحلى الغنى بعد الرصاص ما تكلم صلاح جاهين ومحمد الموجي كانت من حفل الجزائر الأول المقام بمدينة تلمسان يوم 16 يونيو 64، مقيم بساحة الملعب البلدي، وقدمها على المسرح وحش الشاشة فريد شوقي زي ما كتب صديق العزيز دكتور عبد المنعم. دايما بتكملني يا دكتور، ربنا يبارك فيك. برحب بانضمام الأستاذ محمد لصفحتنا، صفحة منتهى الطرب على فيسبوك، والأستاذ مجدي صالح اللهم أمين يا رب، مهندس خالد عروق من السعودية، أستاذ مهند كوجوك من سوريا. إن شاء الله فريد حيكون معنا الحلقة اللي جاية بإذن الله. حاضر. الفقرة التالية على موجات إذاعة الأغاني من خلال منتهى الطرب، الأستاذ سمير صبري كان طلب يسمع أغنية المجموعة السد العالي، الأغنية اللي هي اسم تاني هنبني السد، كتبها مرسي جميل عزيز ولحن عبد العظيم عبد الحق، اتنقلت من شريط يوم 19 يوليو عام 1957، مكتوب على الشريط انه دي نسخة منقولة من الاصل المحفوظ ولا تمسح هام، ده البيان الوحيد اللي كان مكتوب، بس البيانات التانية دي يعني من خلال البحث فجينا بيها. عموما نسمع المجموعة واغنية السد العالي او هنبني السد. هنبني السد، ادي يوم الجد، هنبني السد وجد الجد، هنبني السد، ادي يوم الجد، هنبني السد وجد الجد، هنبني السد، ادي يوم الجد وجد الجد، هنبني السد، هنبني السد، هنبني السد، هنبني السد وهنبني السد، هنبني السد في جنالنا ومالنا، هنبني السد وده مش مال حد، هنبني السد بكنالنا ومالنا، هنبني السد وده مش مال حد، هنبني السد بكنالنا ومالنا ده مش مال حد، هنبني السد، هنبني السد، هنبني السد، هنبني السد وهنبني السد، هنبني السد يا كنالي يا مالي يا حلالي، تعالالي يا مالي تعالالي، يا كنالي يا مالي يا حلالي، تعالالي يا مالي تعالالي، عالسد العالي طوالي، عالسد العالي العالي، عالسد العالي يا نورلالي، عالسد العالي العالي، عالسد العالي يا نورلالي، عالسد العالي العالي. السد هنبني السد وهنبني السد، هنبني السد ادي يوم الجد، هنبني السد وجد الجد، هنبني السد ادي يوم الجد، هنبني السد وجد الجد، هنبني السد ادي يوم الجد وجد الجد، هنبني السد، هنبني السد، هنبني السد، هنبني السد وهنبني السد، هنبني السد، اسقيني وكتر وملالي واسمع موال، اسمع موال، اسقيني وكتر وملالي واسمع موال، اسمع موال، اسمع موال اللي في بالي، اسمع موال، موال عالعهد اللي اتالي كنادي، والسد العالي عالعهد اللي اتالي كنادي، والسد العالي العالي. السد هنبني السد ادي يوم الجد هنبني السد وجد الجد هنبني السد ادي يوم الجد هنبني السد وجد الجد هنبني السد ادي يوم الجد وجد الجد هنبني السد هنبني السد هنبني السد هنبني السد وهنبني السد هنبني السد هنبني السد هنبني السد وهنبني السد هنبني السد هنبني السد هنبني السد وهنبني السد هنبني السد وهنبني السد هنبني السد وهنبني السد. المجموعة وأغنية السد العالي أو هنبني السد كلمات مرسي جميل عزيز ولحن عبد العظيم عبد الحق، كان طلبها الأستاذ سمير صبري. بنتابع مع حضراتكم حلقة طلبات المستمعين من خلال منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، لينا صفحة برضو على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. الفقرة التالية لفيروز وكان طلبها الأستاذ عيسى متري من فترة هنسمع أغنية هلا ليا من كلمات ألحان الأخوين رحباني، ودي كان تم تسجيلها يوم 15 يونيو عام 55، وتحديدا عام 55 يعني ليها الفترة دي ليها خصوصية عند عشاق السيدة فيروز. كان الأستاذ رستم والأستاذ عيسى متري يعني مركزين على الفترة دي، فإن شاء الله على الشريط ده هنتابع الأغاني اللي عليه. فخلينا النهاردة نسمع أول أغنية على الشريط، فيروز وهلا ليا. فيروز وأغنية هلا ليا كان طلبها الأستاذ عيسى متري من فترة، وأكيد بيتضامن معه في الطلب الأستاذ سامي رستم. برحب بالأستاذ سيد عبد العزيز والأستاذ ياسر نصر، كل سنة وحضرك طيب. ومين دراسات عليا، احنا بنتعامل بالأسامي. أقولي طب مش أول أسمع، أول مرة أسمع البرنامج بصراحة، جميل جدا، شكرا يا دراسات عليا. اسم من فضلك. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. ودكتور مروان منصور من سوريا طلب يسمع أغنية لفتحي أحمد، هو بصراحة طلبها من فترة وأنا تأخرت عليه، ومناسبتها الأيام دي يعني يمكن بس عشان هي واخدة معنا بتاع حوالي ربع ساعة يمكن أنا تأخرت عليه، فمعلش يعني. فتحي أحمد وموال يا رب لك حمدنا يا خالق الأكوان، كتبه محمد عبد الهادي فكري، وحنسمعه يعني برضو من خلال المعلومة لا نبخس الناس حقهم. يعني دي كانت حلقة من حلقات ألحان زمان اللي كانت بتعدها وتقدمها الأستاذة هالة الحديدي. الحلقة تسجلت يوم 11 ديسمبر عام 1977 بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل فتحية أحمد. حنسمع موال يا رب لك حمدنا. وفتحي أحمد خير من تؤدي الليالي والموال بتمكن واقتدار، وكانت وصلاتها الغنائية في الحفلات العامة بالمسارح وفي الإذاعة لا تخلو من هذا اللون الجميل من الغناء. ومن فتحي أحمد نستمع معا إلى هذا الموال. يا رب لك حمدنا يا خالق الأكوان، يا رب أكرمتنا بالعدل والإيمان، يا رب أنصفتنا والوادي بات فرحان، يا رب أنت القوي والعدل ده عدلك، يا رب لك شكرنا مع الفضل والإحسان. كلمات محمد عبد الهادي فكري، مقام هزام. Thank you. فتحي أحمد وموال يا رب لك حمدنا يا خالي الأكوان من كلمة محمد عبد الهادي فكري، وآثرت فضلت أني أذعها من حلقة برنامج ألحان زمان اللي بتقدمه الأستاذة هالة الحديدي كي نستفيد بالمعلومة. يعني الموال كان طلبه دكتور مروان منصور من سوريا بصراحة من فترة وأنا تأخرت عليه يعني، فالحمد لله أنه تم تلبيته. أستاذ زيد نغوي أنا أشرف بحضرتك وتحت أمرك، تفضل يعني أي طلب تشاءه. الأستاذ أحمد يسري، أيوة كده يعني، أهلا بك، نتشرف بالاسم الحقيقي لحضرتك، وياريت من فضلك يعني طلب يكون محدد، ويعني سواء يعني مطرب عايز لي أغنية كذا وتكون استوديو أو حفلة. ومعلش احنا ما بنزحش الأغاني دي يعني، لازم باخد فترة من الأغاني اللي بنتعامل معها مش متداولة. برضو الأستاذ محمود البردي أنا بشكرك، وأغنية سكتش الطلبة بتنزل على البرنامج اليوم وبتتذاع يا أستاذ محمود. كابتن جواد معلش الوقت زنق معايا، فأنا بعتذر لك والله يعني، الطلب اللي طلبته يكون معنا إن شاء الله بعدين. برضو نفس الموضوع دكتورة هدى طعيمة، الأستاذ مصطفى الحداد من السويس والله معايا بس يعني ضيق الوقت مش أكتر. الأستاذ كريم معلش أغنية وردة إن شاء الله هتكون معنا، بس كان سبق في الطلب الأستاذ عاصم وأستاذ يحيى، هي جاهزة معنا فإن شاء الله هتكون في حلقة قادمة. آخر طلب معنا في فقرتنا وزي ما تعاهدنا واتفقنا إنه هيكون عمل نادر، وهنا بيتدخل صديقي العزيز الدكتور عبد المنعم إنه كان عايز يسمع الطلب ده. نسمع عبد الغني السيد لأول مرة حصري، صحيح يا دنيا ملكيش أمان، الأغنية متداولة وبنسمعها، بس الجديد معنا النهاردة في منتهى الطرب إنه هنسمعها بمصاحبة القانون فقط. صحيح يا دنيا ملكيش أمان، كلمة حسين حلمي المنسترلي، لحن رياض الصنباطي، سجلت يوم 28 و29، هي ومجموعة أغاني يعني 28 و29 مايو عام 1959، حيغنيها عبد الغني السيد بمصاحبة القانون فقط. نسمع. نسيت حبي بعد اللي كان، نسيت حبي بعد اللي كان، صحيح دنيا صحيح دنيا ملكي شمان. عشقتك عشقي ما حد شافه ولا في قبله ولا في خلافه. عشقتك عشقي ما حد شافه ولا في قبله ولا في خلافه. كنت حبيبي وانت حبيبتي، كنت حبيبك وانت حبيبتي، كنت حبيبك وانت حبيبتي. روحي في ايدك ليه كده خنتي، روحي في ايدك ليه كده خنتي. ويا ما كنا وكان يا ما كان، ويا ما كنا وكان يا ما كان. صحيح يا دنيا صحيح يا دنيا ملكي شمال. أنا يا ما قلت يا روحي تعالي، نسيب الناس ونسيب عزالي. أنا يا ما قلت يا روحي تعالي تعالي، نسيب الناس ونسيب عزالي. أنا يا ما قلت يا روحي تعالي تعالي، نسيب الناس ونسيب عزالي. يبقى جمالك ليالي وحدي، يبقى جمالك ليالي وحدي. سقت دلالك جيتي على عندي، سقت دلالك جيتي على عندي. رحت العزول وغدرك بان، رحت العزول وغدرك بان. صحيح يا دنيا صحيح يا دنيا ملكي شمال. كل ما جسمي تزيد لها ليبو، وقلبي يحن الوصل حبيبه. كل ما جسمي تزيد لها ليبو، وقلبي يحن الوصل حبيبه. كل ما جسمي تزيد لها ليبو، وقلبي يحن الوصل حبيبه. بعدك عني يكسر قلبي، بعدك عني يكسر قلبي، بعدك عني يكسر قلبي غصب عني ويزيد حبي، وافضل بنار الشوق والهال، وافضل بنار الشوق والهال. صحيح دنيا، صحيح دنيا ملكي شمال. عبد الغني السيد وصحيح يا دنيا ملكيش أمان، كلمات حسين حلم المنستر للحن رياض السلطاتي، سمعناها لأول مرة بصوت عبد الغني السيد ومصاحبة القانون فقط. صديق العزيز دكتور عبد المنعم، نهني الشاعر بشير عياد بمناسبة عيد زواجه الذي يوافق مثل هذا اليوم. كل سنة وانت طيب أستاذ بشير، وأشكر لك وفائك يا دكتور عبد المنعم صديق العزيز من ليبيا. شكرا، لازم هنا ما انساش برضو الأستاذ سيد عبد، وبشكرك وحمد لله على سلامتكم حبيبنا الغالي دكتور حسن عبد الحافظ. شكرا صديق العزيز حسام فروع على هندسة الهوى. نلتقي على خير بإذن الله يوم الخميس. كل سنة وحضراتكم طيبين، ولكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، مع إبراهيم حفيظ.